بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأحبة، يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم هذا الإصدار محاضرة لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات حفظه الله بعنوان حصائد اللسان. إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين، وارض اللهم عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ها هي خطبة الحاجة يذكرنا ربنا تبارك وتعالى فيها بالقول السديد الرشيد الذي يرضي الله تبارك وتعالى، القول الذي ليس فيه ما يبغضه الله أو يبغضه الناس، القول الحسن، القول الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، لقد أفردت تلك الخطب بمسألة اللسان لخطورة هذا الكائن الصغير الحجم العظيم المنفعة أو الضر، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا بحصائد ألسنتهم؟ هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن هلكة العبد ونجاة العبد تكون من هذا اللسان، تكون من هذا الكائن، فاحذره وكن كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يقول محدثا لسانه: والله ما أوردني المهالك إلا أنت. فاللسان هو سيد الأركان، فبه تصلح كل أركان البدن، وبه يصلح حال العبد، ووالله الذي لا إله غيره لا يحصل العبد الشقاء والشقاوة في الدنيا والآخرة إلا إذا كان لا يحسن إلجام لسانه. فكم من كلمة ضيعت رقاب، بل كم من كلمة ضيعت أمم، وكم من كلمة نجى الله بها الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القول السديد الرشيد الذي يرضيه سبحانه وتعالى. فانتبه، تحدثنا في الجمعة السابقة والتي قبلها عن آفة من آفات اللسان، وهي الغيبة والنميمة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن آفة أخرى من آفات اللسان، تندرج تحتها أمورا كثيرة. وهذه الآفة هي بذاءة اللسان. بذاءة اللسان. أنا أريد منك أن تتخيل أمرا. تخيل أن لسانك هذا دابة، أنه فرس أو خيل أو بغال أو ما إلى ذلك، دابة. أنت تريد أن تمتطي هذه الدابة لتصل إلى مأربك، لتصل إلى ما تصبو إليه. تريد أن الدابة اللي أنت ركبها دي أن هي توصلك للي أنت عايزه، كذلك اللسان. طيب، إن لم تحكم لجام هذه الدابة ما يكون من أمرها؟ يكون من أمرها أنها تطيش في الخلق، يكون من أمرها أنها تأتي لك بالمصائب التي لا تعد ولا تحصى، يكون من أمرها أنها ربما وكزت إنسان فأودته قتيلا وتدفع أنت ديته، يكون من أمرها أنها توقعك وربما لا تقوم لك قائمة. واضح المثل؟ إذن يحتاج إلى لجام وإلى إلجام. ليه؟ لأن اللسان يخرج من الفم، فهو يريد أن يسبق، يريد أن يسبقه. ودائما الإنسان إن لم يحسن لجام نفسه فاعلم أنه صاحب هلكة. ضع هذا في اعتبارك. إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن اليوم فغدا. بذاءة اللسان هي ما ينطقه العبد من العيب، ما يعيب به الناس. بذاءة اللسان هي وقاحته. بذاءة اللسان هي سخريته وتسلطه. بذاءة اللسان أن يطلق فيما لا يرضي الرحمن. ولهذا أقسام، وانتبه معي. القسم الأول سباب المسلم. القسم الأول سباب المسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوانا، هذه أعطاب وأمراض نعاني منها وتعاني منها الأمة ليل نهار. والسباب على قسمين، إما أن يكون من باب الهزل وباب المداعبة بين الأصدقاء، وإما أن يكون من باب الإهانة وباب التوبيخ بين الأعداء. وده حاصل الآن. يعني ايه الكلام ده؟ ما تبين لنا يا عم الشيخ الله يكرمك، احنا ما بنفهمش الكلام المعمول ده. يعني اتنين اصحاب بيتكلموا مع بعض فبيهزروا مع بعض. والله العظيم يا اخوانا للأسف الشديد اجد هذه الآفة في كبار السن. يعني تلاقي واحد عنده 50-60 سنة وبيهزر مع واحد صاحبه عنده 50-60 سنة، والاثنين لسه ما تعلموش الادب. هو هزار، بقول لك انا بهزر معاه، فيقوم يندهله يقول له خد يا ابن الكذا، يقوم التاني يقول له انا برضو اللي امي كذا، ولا انت اللي ابن كذا وكذا وكذا، ويقوم يشاور لاصحابه حاكم فلان ده طول عمره ابن كذا وانا عارفه من صغره، كنا بنلعب مع بعض يقولوا له برضه والله انتوا الاثنين ولاد كذا، ده اصحاب اللي هم معاه، وانا لله وانا اليه راجعون. طبعا كل هذه تسمى ايه؟ مزحه، تسمى ايه؟ استلطاف، تسمى ايه؟ اصل احنا اخدين على بعض، تسمى ايه؟ عشم. واحد فيهم الدنيا تتقلب لو واحد فيهم كشر، ولا واحد فيهم غضب الدنيا تتقلب. ازاي يغضب؟ ده انا بهزر معاه، ما عدتش هزر معاه تاني. هو الهزار او المداعبة بين المسلمين لا تكون الا بالشتم والقذف والسب. وانا قلت لك قبل كده انتبه، فيه ملكين واقفل لك بالمرصاد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اتسجل يا جميل، اتسجل اللي انت قلته ده، اتسجل ان انت قلت على امه انها كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن يكون قذف، ممكن يكون الكلام قذف، والعياذ بالله تحصل نصيبه، تأتي هذه المرأة يوم القيامة تقتص منك. مفيش لعب، مفيش هزار، خدها قاعدة كده، هفضل انبهك لها، مفيش لعب مفيش هزار، انتبه للقاعدة دي، خلي بالك. مهما كان صاحبك، وممكن هو يسامحك وانت تسامحه، لكن ممكن امه تكون ماتت وما ينفعش تسامحك، وابوه يكون مات وما ينفعش يسامحك، وممكن يكونوا عايشين وما يرضوش يسامحوك، هتعمل ايه؟ مشكلة كبيرة اوقعت نفسك فيها، وانا لله وانا اليه راجعون. طب ليه؟ واما يكون من باب الجد، يكون سباب من باب الجد، وهذا فيه القصاص لا محالة، انك انت تسب المؤمن والنبي. وهناخذ هذا ان شاء الله باذن الله في السباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والعياذ بالله. سامع ولا أسمعك تاني؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ايه رأيك في المسألة دي؟ ناوي تتسم بصفة من صفات الفاسقين، ولا ناوي تعمل ايه بالضبط؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ما هو ما انت ممكن تشتم واحد وتسب واحد وهو ما عملكش حاجة، او عمل لك حاجة ولكن انت ادعيت عليه بهتان، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. واضح الكلام ده ليه؟ لانه سبه وشتمه ووبخه حتى وان كان قدامه. المره اللي فاتت قلنا فين؟ ده في غيبته، المره دي قدامه. واعلم يا عبد الله انك مبغض من عند الله، مبغوض كلامك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن الله لا يحب الفاحش البذيء. للأسف الشديد، للأسف الشديد، الناس الآن لا تحترم إلا صاحب اللسان الصليط. يعني إنسان محترم وإنسان لا يخرج من لسانه العيبة، الإنسان ده عند الناس ضعيف، عند الناس يعني ما يسويش. لكن صليط اللسان يقول لك يا عم ربنا يكفينا شره. ليه؟ لانه رداح بالمعنى البلدي، يعني بالمعنى الشرعي، لانه بذيء فاحش. اذا خاصم فجر، فاجر، ما يهموش، ما يهموش. للاسف حتى تعلم الصغار أنهم لن ينالوا المكانة في وسط الناس إلا بالبداءة والفحش، حتى أن الكبار يعلمون أطفالهم منذ نعومة أظفارهم البذاءة والفحش في الكلام. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. تجد الرجل الذي تظن أنه رجلا صاحب لب وعقل، تجد أنه يأتي بولده الصغير ويقول له: تعال يا ولد اشتم بنتك، اشتم جدك، قل لعمك يا كذا. والله العظيم يا اخواننا بألفاظ ما ينفعش تتقال على منبر وأنتم جميعا تعلمونها. إما أنا أحط نقط أنتوا كلكم عارفين اللي بيتقال، وألفاظ فاحشة والله بسمعها بودني، ومن ناس من عقلاء الناس يعني، وناس مفروض إن هم ناس محترمين، المفروض إن هم أبناء عائلات. للأسف الشديد هو يظن كده إنه بيعلم ابنه الفتاكة، بيظن إنه بيطلع ابنه راجل، ما يعرفش إنه بيطلعه رجل بذيء، رجل فاحش والعياذ بالله، رجل مبغوض من الله. يا أخي الله قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، مش بالحسن، بالتي هي أحسن، يعني اختر أحسن الألفاظ، اختر أفضل المعاني، اختر أحسن الحلول، مش الحسن، الأحسن، أمر من الله سبحانه وتعالى. فيخرج الولد على هذه الشاكلة التي نجدها. وللأسف الشديد والله العظيم حدثني أحد من أثق بهم فيقول: يا شيخ والله وجدت واحد عمال يشتم في رجل كبير، والرجل الكبير قاعد جوه في البيت، ويقول له: لو كنت راجل اطلع لي. شاب صغير: لو كنت راجل اطلع لي. فبيقول: أنا جيت بيه على جنب كده قلت له: يا أخي اتقي الله، ده راجل كبير يا أخي، اعتبر أبوه. قال له: أوعى، ما هو أبويا، لو كنت راجل اطلع لي. أبوه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه واحدة. فانتبه، حتى بعض الصناعية والناس اللي بيشتغلوا في أعمال لا ينادون على من يعملون عندهم إلا بالسباب والشتائم. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. أيها الإخوة، هذا أمر في غاية الخطورة، وهو من الأهمية بمكان. احفظ لسانك عن سباب المسلمين، وخاصة سباب العلماء والعياذ بالله، أو أهل الديانة، أو أهل الصلاح، أو أهل الورع، أو أهل الاحترام والوقار. احذر من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فاحذر أن يعلن ملك الملوك حربا عليك أيها العبد الفقير، فاحذر، فقد آذنته. خلاص ابشر، طالما اللي انت أذيت واحد من أولياء الله الصالحين، من يعتاد المساجد، رجل صالح، رجل صاحب ديانة، فاحذر. أو حتى امرأة مع امرأة، أو رجل مع امرأة، أو امرأة مع رجل، وما إلى ذلك، يستويان في ذلك. وأعلى ذلك سباب الصحابة، أو سباب الصحابة رضوان الله عليهم. فسباب الصحابة أو سب الصحابة كفر يخرج من الملة، سب الصحابة كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا إن كان السب ينقص من دينهم، أو يطعن فيهم، أو في دينهم، أو يرميهم بالكفر، كما هو حادث أعاذنا الله وإياكم عند الشيعة الاثنى عشرية، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن اتباع طرقهم. ثم أحبتي في الله، الأمر الثاني المن والأذى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. انتبه من هذه المسألة. المن يا أخوانا هو التفضل على الناس. المن هو التفضل، يعني ايه؟ يعني انت احسنت الواحد، اعطيته صدقة، او اديته دين، او شغلته عندك ولا شغلته في وظيفة، او اطعمته او سقيته او كسيته، قل زي ما تقول، او حتى علمته علما، خلاص، ثم تمن عليه. مش كفاية اللي انا عامل فيك؟ مش كفاية اللي انا عامل فيك؟ واعظم شيء في المن هو سوء الظن بالله وحسن الظن بالنفس. ان يظن العبد انه صاحب النعمة. وقد قال الرب سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. مش كفاية ان انا بديكم؟ مش كفاية ان انا بأكلكم؟ وكثير من الاباء يحدث هذا مع ابنائهم. مش كفاية ان انا علمتكم؟ مش كفاية ان انا عملت لك؟ مش كفاية يا اخي ان شاء الله معنك عملت. ان كان واجب عليك هذا فواجب عليك ان تؤديه، وان لم تؤديه كنفقة الوالد على ولده، وان لم تؤديه تأثم عند الله، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. في رجالة كده في بيوتها دايما يمن على زوجته ويمن على اولاده، وهي تمن على زوجها. مش كفاية احنا خدناك وانت مش لاقي؟ مش كفاية ابويا ساعدك؟ مش كفاية ابويا اداك؟ ده انت ما كنتش مش عارف ايه؟ ده احنا اللي عملناك. وهو يقول لها: ده انا خدتك وانت حافية، واحنا كنا مش عارف ايه، انت مش فاكرة ان جهازك كان نص نص وانا قبلت، وهكذا، وانا اللي كملتلك وانا اللي عملتلك وهكذا. دوى عليك، هذا هو المنان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعده أشد العقوبة. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وعند أبي داود أيضا وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع الحديث اللي يترج له القلب والأركان. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر روايات، أو ذكر أهل العلم روايات، منها: المسبل إزارة، يعني اللي بيجرجر بنطلونه، اللي بيجرجر التوب بتاعه، هذا في الرجال، لكن في النساء لازم تجرجر. المسبل إزارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكعبين في النار. المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته في الحلف الكذب. دول الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. واختر لنفسك ما يحلو لها، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من أعظم جرائم المن أن يمن العبد على الرب، والعياذ بالله، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم. تمن علي عليه اللي تيجي تكلمه يقول لك: كفايه ان انا بصلي. ما تصلي الا عنك ما صليت يا اخوي. انت بتصلي بتزيد في ملك الله شيء؟ ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اساتم فلها. لا تمن على الله. ما كفايه ان انا ربيت دقني، ما كفايه ان مراتي منتقبه، ما كفايه ان انا بطلب علم، ما كفايه ان انا حجيت، ما كفايه احنا كده تمام زي الفل. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك كده؟ بل إن الله يمن عليك أن شرفك بالحج لبيته الحرام. الله يمن عليك أن أجلسك في بيت من بيوته. الله يمن عليك أن شرفك بالسجود بين يديه. بل الله يمن عليكم. وانت كنت تعرف ما الكتاب ولا الإيمان ولا تملك شيء؟ فالفضل والمنة لله سبحانه وتعالى. إذن واجب عليك. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا. واجب عليك التواضع حتى وأنت تعطي الفقير. يا أخي أنت تعطي الفقير، إن هذه الصدقة تقع في يد العليم القدير سبحانه وتعالى. هذا شرف إنك أنت تعطي الفقراء وتسعى في حاجة المسلمين والمؤمنين، ويجعلك الله سبب لقضاء حوائج عباده. هذا شرف، هذا شرف. نسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. هذا شرف، فحافظ عليه بالتواضع بالتواضع بالتواضع. ضع يدك تحت يد الفقير بالتواضع. قل يا أخي أنا اديتك حاجة، ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنا عملت لك حاجة، ده كله من فضل الله، ده كله من نعمة الله سبحانه وتعالى. العبد كده، ويكون ده في قلبك. ليه؟ أنت ممكن تقول بلسانك وقلبك بيقول شايف، قلبك بيعمل كده بيتنفخ بيتنفش شايف، ده لولا انا كان زمانتهم. اهو ده القلب المغرور، القلب المتكبر. لسانك متواضع وقلبك متكبر والعياذ بالله. وفي الحديث كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم واعمالكم واعمالكم. ما تقولش قلوبكم بس، لا، ينظر لقلبك ولعملك. فلازم قلبك يكون متواضع وعملك يكون متواضع. انت عندي نفسك فقير حقير ذليل لا شأن لك، وهو كذلك. ثم يرفعك الله عند الناس، هذا من شأن الله تبارك وتعالى. فهذا عن المنان. لذلك أيها الأحبة، رابعا السخرية والاستهزاء والتنابض بالألقاب. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. انتبه لهذه المسألة، فسوق أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق. فأيضا السخرية والتنابذ بالألقاب، ودي ماشية. إن احنا خاصة في السوق، إن انت تشوف واحد كده تقوم مطلع عليه اسم أبو ريالة، العبيط، أبو عبط، أبو حول، أبو عرج، قل زي ما تقول، نقوم نطلع عليه اسم. أي اسم، أي لقب، ده اسمه لقب. لقب بعد الاسم، فيه لقب الإنسان يحبه محبب إليه، يعمل لنفسه لقب، لقب العيلة بتاعته محبب إليه، وفيه لقب يسيء إليه. فحذر الله تبارك وتعالى من أن يسيء المسلم لأخيه المسلم، يسيء إليه. يا أخوانا، إنما المؤمنون إخوة، إخوة، نحن إخوة، إخوة، ألف الله بين قلوبنا. لا يجب أبدا أن نتشاحن، ولا يجب أبدا أن يسخر بعضنا من بعض. ربما تكون أنت غنيا وأخوك فقير فلا تسخر منه، لعل الله أن يعافيه ويبتليك. الذي أعطاك يستطيع أن يعطيه، والذي منعه يستطيع أن يمنعك، فلا فضل لك في ذلك، وإنما الفضل كله لله. فلا تسخر منه، لا تسخر من ثيابه، ولا تسخر من طوله أو من قصره أو من عجره وبجره. لا تسخر من لتة في لسانه. كثير من الناس يقول لك ايه فلان ابو لتة اللي بيقول سر سر سر اللي بيعمل مش عارف ايه ويبداوا يقلسوا عليه. صح ولا مش صح؟ هي دي السخرية. امال ايه السخرية؟ سخرية الاستهزاء. هي دي السخرية، انك انت تستهزأ بيه او تقلس عليه او يكون انسان بسيط، يكون عقله بسيط ما بيعرفش يفكر بسرعة، تقوم انت تبدأ اسمها ايه اسمها ايه يا شباب تسرح عليه، يقول هات فلان عشان نسرح عليه عشان نشتغل عليه. ليه؟ عشان يضحك اللي قاعدين. اصبروا بقى انا هظبطه لكم الوقت، تعالى ده مش عارف ايه مش عارف ايه، ويبدا يشتغلوا زي ما بعض الشباب بيقولوا. ما ينفعش ان انا اقول الكلام اللي بيتقال هنا على المنبر، بس انتوا عارفين كلكم اللي بيتقال. اسمها تسرح عليه زي ما بيسموها البورسعيديه كده، خلاص تسرح عليه يعني تشتغله، خلاص يعني تضحك الناس عليه. حاصل ولا مش حاصل؟ اهو ربنا قال كده، امر من الله، نهي من الله، نهي من الله. لا يسخر بعضكم من لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وهنا في تفصيل اهو بين الرجال وبين النساء. ليه؟ لان المساله دي تحتاج الى تفصيل. قوم يعني رجال. ليه؟ لو قال قوم كده وما ذكرش النساء يعني الرجال والنساء، يدخل فيها ليه؟ يدخل فيها النساء. لكن طالما انه فصل ليه؟ لان كثير من النسوة ايضا مستقلين، يسخر بعضهن من بعض، خاصة لما يكون واحد متزوج اثنين، او خاصة لما يكون مثلا في كثير من الاحيان بين ام الزوج وبين الزوجة، دي تسخر من دي ودي تسخر من دي، وفي العائلات دي تسخر من دي ودي تسخر من دي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا أمر محرم ممقوت عند العباد وعند الله، بل إننا أمرنا أن نحسن لكل المسلمين، أمرنا أن نكون جميعا إخوة وألف بين قلوبهم. أنت داخل في الآية دي ولا خارج منها؟ هذا حال المؤمنين، حال المسلمين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم سبحانه وتعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا محرم أيضا. خلاص. رابعا أو خامسا، إفشاء الأسرار. من بداءة اللسان إفشاء الأسرار. يا أخي أنت جالس في مجلس، والمجالس بالأمانة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، المجالس بالأمانة، بالأمانة، يعني لا يحل لك أن تفشي سر هذا المجلس. ائتمنت في الجلسة، قاعدين بنتكلم في أمور، ربما بنتكلم في أمور خاصة، تقوم أنت تروح تقول لأصحابك التانيين ده فلان هيتجوز على مراته. يا عم مين اللي قال لك الكلام ده؟ انا كنت قاعد في المجلس وكان بيلمح للمساله دي وبيتكلم فيها. يقوم واحد من اللي انت قلت لهم يروح يقول لمراته، تقوم مراته تعرف مرات فلان، تقول لها بس جئتك من سبأ بنبأ يقين، عرفت ده فلان قال لفلان قال لفلان ان جوزك هيتجوز عليك. انت بتتكلمي بجد؟ زي ما انا بقول لك كده. وممكن تكون الزوجة دي امرأة سفيهة، وممكن تكون امرأة لا تقبل بمسألة الزواج الثاني، وممكن تكون امرأة تشعل الحرب من أجل هذه المسألة، والموضوع يطير والدنيا تطير، وممكن يحدث طلاق وشقاق بين الأزواج بسبب هذا الخائن للمجلس. وممكن يكون المجلس ده في سر من أسرار الشغل، من أسرار العمل. انت قاعد مع واحد وبيديلك سر من اسرار عمله، او بيروي قدامك يستأمنك تطلع ليه السر ده، فلان هيجيب حاوية كذا، وانت مالك انت عاوز تعمل نفسك وكالة انباء ليه؟ ما ممكن الراجل ده يتخرب بيته بسبب الكلمتين اللي انت قلتهم دول، او مش ناوي يسد فلوس لفلان، او مش ناوي يعمل، يحصل بين المسلمين زعزعة. انتبه لهذه المسألة. او تكون مؤتمن على سر في عملك وفي شغلك وتطلع السر ده، وبسبب اخراجك للسر ده والله يا أخوانا ممكن دول تقع في بعضها بسبب خيانة الأمانة في الأسرار. لذلك هم يعتبرون من يخرج أسرار الدولة خائن، في حتى في عرف القانون يسموه جاسوس. لماذا؟ لأنه ينقل أسرار الدولة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من هم؟ هم الذين يفعلون الذنب في السر، سر بينك وبين الله، لا تفضح نفسك ثم يصبح فيخبر به الناس. يقول انا امبارح كانت معايا واحده مش عارف ايه وعملت فيها ايه وعملت فيها ايه، امبارح كانت معايا بنت مش عارف ايه وعملت فيها ايه وعملت فيها ايه. يا اخي سترك الله، استر نفسك لعله يسترك في الاخره، لعله يتوب عليك. تفضح نفسك ليه؟ تفضح بنت الناس ليه؟ تفضح الناس ليه؟ انتبه لهذه المسألة. إذا أردت أن يسترك الله فاستر على عباد الله تبارك وتعالى، واعلم أنه من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. طب واللي يفضح؟ من تتبع عورة مؤمن ليفضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. نسأل الله السلامة والستر لنا ولكم المسلمين. واضح الكلام؟ ثم أحبتي في الله، سادسا إخلاف الوعد. مسألة إخلاف الوعد دي مسألة عظيمة ومسألة كبيرة، وانتبه لها، وهي من صفات المنافقين والعياذ بالله، كما صح ذلك عن سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن آيات المنافق ثلاثة، وأربعا من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. فرق كبير، خلي بالك من القصة دي، بين إنك أنت وإنت بتوعد ناوي توفي. يعني واحد إجا قال لك سلفني 1000 جنيه، قلت له خلاص تعال الأسبوع الجاي وأنا هدي لك 1000 جنيه، وانت بتوعده في نيتك انك انت تديله 1000 جنيه، لان عارف ان هيجي لك فلوس في اليوم ده، خلاص وعد تعالى وأنا هدي لك 1000 جنيه. حصل ان هو جالك بعد أسبوع، حصل لك مشكلة في الشغل ومش قادر تسدد، مش قادر تديله، تقوم تعتذر له وينتهي الأمر. لا، في واحد بقى تاني اللي هو فيه صفة من صفات المنافقين: سلفني 1000 جنيه، يا السلام اللي عندي زاد واللي عندي مية. على رأي السعوديين اخوان، ابشر على خشمي. طالما ان قال لك ابشر، اعلم انك انت مش هتنولها الا اذا مسكت الامر بايديك. خلاص ابشر عناية الاثنين يا حبيبي. ان شاء الله النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة، الجمعة اللي بعد الجاية بالظبط تجي للساعة 4 العصر، تلاقيني قاعد هنا في المكان ده على طول اورد لك. يوم الراجل يا عيني يعشم نفسه ويوعد الناس اللي مدينين له، اللي مدين لهم ومش عارف ايه الكلام ده كله، ويجي لي يوم الجمعة يقول له حظك لسه واحد اخدهم الوقت. لكن عامة احنا فيها ان شاء الله الخميس اللي جاي الساعة 8 بالليل تجي لي على قهوة مصطح، وبإذن الله تلاقي الفلوس موجودة. حاضر. ويفضل يا عيني يقلبه ويديله بك. وكذلك ايضا اهل الديون، عارف ان مش هيسد، هو عارف. فين يا عم الفلوس؟ عيب، الشهر الجاي ان شاء الله يكونوا عندك بالتمام والكمال. فصاحبه واحد جنب منه يقول له: طب ما انت قلت لفلان الشهر الجاي. يقول له: يا عم ولا ده ولا ده، نيمه لغايه لما يزهق، لغايه لما يطهى ويقعد يشتغل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل فيه صفة من صفات النفاق، وربما كانت فيه بقية الصفات، فليحذر هذا الغادر. إن العهد كان مسؤولا، ستسأل أمام الله على ما عهدت به الناس وعلى ما وعدت به الخلق. إن لم يكن في استطاعتك فلا شيء عليك، وإن كان في استطاعتك وأنت تقلب الأمور فاعلم أن فيك خصلة من خصل النفاق. يسأل عنها أمام الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى. ثم سريعا حتى نختم، أمر أيضا يغفل عنه كثير من الناس، هو سباب الكافر وشتم آلهته. يعني واحد يكون مع واحد من غير المسلمين في الشغل، يبدأ يشتمه، بمعنى ان يقول له انت ودينك واللي جايبينك واللي انتوا بتعبدوه مش عارف ايه الكلام ده كله بتاع، وبعدين يقول لك ده كافر او يقول لك ده غير مسلم، خلاص يعني ما عليش حاجة. لا لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واحنا كنا في الشهرين اللي فاتوا او من 3-4 اشهر حلينا مشكلة هنا في الشارع بسبب مسألة زي دي، واحد سفيه من المسلمين يحادث سفيه من اصحاب دين اخر، وقاعدين الاثنين يشتموا ببعض في دين بعض، فلما المسلم اشتد واحتد مش غيرة للدين ولكن نطر، اتنطر نطرة، فايه اللي حصل؟ كادت تحدث فتنة تعصف بكلا الفريقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ بسبب اتنين سفهاء. راح المسلم قايم وراح مبلغ الكلام اللي قاله صاحب الدين الآخر، فلابد أن يقف من أراد أن يحكم بينهما على الأمرين. وأخبرنا الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هو يعتقد أن معبوده من دون الله، لأن ربنا قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، لما هو عبد من دون الله زين ذلك في قلبه وأصبح ده معبوده ومقدسه من دون الله، حتى وإن كان بقرة وإن كان خشبة وإن كان فأرا. أنت مالك؟ قل له ده لا يجوز، أقم له الأدلة بمنتهى الاحترام. المسلم يا أخوانا طيب اللسان طيب المعشر حتى مع من خالفه، حتى وإن خالفه في العقيدة، حتى وإن خالفه في العقيدة أحسن لسانك أطب لسانك أحبتي في الله. ثم أخيرا فضول الكلام، فضول الكلام هذا آخر شيء. فضول الكلام، لا تتكلم بشيء لا يعنيك، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحبتي في الله، كل كلمة تنطقها في حياتك فضع في اعتبارك أمرا بأنك مسؤول عنها يوم القيامة بين يدي الله، لما أخرجتها ولما قلتها، وإن سكت عنها فلن تسأل إلا أن تسكت عن حق لا بد أن تقوله في مقامه. يعني ما يطلب منك شهادة أو كلمة حق ما ينفعش أنك أنت تأخرها، معلش ده اللي تسأل عنه، لكن هب أنك لم تتكلم طيلة اليوم وأشغلت نفسك بذكر الله، والله نعم ما هي، والله نعم ما هي. اجعل لسانك رطبا بذكر الله. والله رجل في الرياض، في مدينة الرياض، هذا الرجل أصابه مرض عجيب، أخذوا له الدكتور للطبيب في المستشفى، الدكتور يقول له قل يا حج، يقول له لا إله إلا الله. عندك إيه يا حج؟ يقول لا إله إلا الله. بتشتكي من إيه يابا؟ لا إله إلا الله. طيب الراجل محتار، الطبيب فجاب ابنه قال له حكاية الراجل ده، قال له والله ما فيش، ده هو أصابه مرض أو حادث، فبعد الحادث ده لم يعد يتكلم إلا بلا إله إلا الله، لا يقول غيرها، إذا أراد أن يأكل أشار لنا لا إله إلا الله نؤتيه بالطعام، إذا أراد أن يشرب أشار لنا لا إله إلا الله نؤتيه بالشراب، إذا لم يرد شيء أشار لنا لا لا إله إلا الله لا أريد ذلك، لا يتكلم إلا بلا إله إلا الله. فقال الطبيب: كيف كان حال أبيك قبل أن يصيبه الحادث؟ قال: والله ما عهدته يتكلم بكلمة بذيئة أبدا طيلة حياته، ولا اغتاب مسلما ولا نمه ولا سبه ولا شاتمه، فأراد الله أن يختم لهذا الرجل بلا إله إلا الله دائما وأبدا يعلنها. فنسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا تحت لوائها، إن ولي ذلك كل والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ويرزقنا الإخلاص، ويشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا يا ربي من أصحاب القنوات الفضائية الإسلامية، اللهم فرج عنهم واعدهم إلى الأمة المسلمة مرة أخرى يا رب العالمين، فضلا منك ونعمة ورحمة يا رب. اللهم لا تحرمنا هذه الرحمات وهذه النسمات وهذا العلم الرباني. اللهم لا تحرم بيوت المسلمين من هذه الفضائيات المسلمة المؤمنة يا رب العالمين، واجعل لهم ولنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واعد إلينا أقصانا الأسيرة وجميع بلاد المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلام.